يقول هذا منجم يعني يستدل بالنجوم على الأحداث الأرضية، يعني ينظر في النجوم وإذا بلغت مواقع معينة، أماكن معينة، على خطوط معينة، على أشكال معينة، يقول الآن سيحدث حرب، الآن سيقع كذا، الآن سيولد كذا، الآن التنجيم هذا، الاستدلال بالأحوال الفلكية ومواقع الكواكب وحركتها والنجوم على الحوادث الأرضية المستقبلية، هذا كفر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني الله جعل النجوم زينة للسماء، رجوما للشياطين، وعلامات لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. تعرف قطب الشمالي تعرفك الشمال، تعرف بقية الجهات، تعرف وين تمشي، وين تتحرك الاتجاهات. ما له علاقة أن النجم الفلاني إذا طلع برج الجوزاء وبرج الكذا وبرج الحمل وبرج الجدي وبرج ما له علاقة بقضية أن يعني سيقع كذا ونقع كذا والحظ كذا والنحس والسعد هذا شغل المنجمين.